نعم ها اجل حاجه اسمه عسل نعم هذا المرفع راجع الى الضمير راجع الى الى اسم عسل الضمير راجع الى اسم عسل ها لانه راجع الى سديه فتره سبب زهده فيه الزهد وهو فيه الزهد أقول كلاهما جاهز راجع كتب اللغة هو يقول كيف الإعراب يا شيخ إيش وجه الإعراب يقول تصريح يقول تصريح مفعول به وروي بالنسبة لا إذا نصبت زهده يكون مفعول به إذا رفعته يكون فاعل مرفوع بيبلغه فاعل يبلغ ولكن الضمير هذا راجع إلى الحجاج وهذا الشاهد فيه الحجاج اسمه عسر ولذلك يقول لك هذه فيها كثير من الأحكام ما أتكلم على اسمها وخبرها من حيث التقديم والتأخير لا أخي نحن جلسنا هذا في كتب غير هذا لا توكي الإنسان يتعلم حتى يتعلم بعد المقطع أنت ما تعلمت شيء لا ما تفعل وهذا السؤال نعرف السؤال أنت هو السؤال إن كان لا ممكن سؤال إنكاري غلط التقرير لا أنا قلت لك هذا طيب. أنت تصبر قل لي أسأل السؤال فإذا سألتني أنا أجيبك بما عندي أنا درست الكتب كثيرا أنت ما درست شيء لسه واضح ولا رقم كم 110 نعم هو هذا 307 و8 10 و10 لا لا الثاني اللي 10 على طبعة الشيخ يمكن طبعة مختلفة يا شيخ شوف هذا كم 10 نعم نحن ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية هذا كم هنا منه قلت لا نحن عند البيت هذا طيب. قالت مروى ما سألني هذا بنصب جهده ورفعه بنصب جهده مفعول به وبرفعه يعني فاعل جهده هذا طيب. الثاني أن يكون مضارعا خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعا ما شد في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما فجعل الرجل في الحديث إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله هل أعرب في هذا الحديث هذا الحديث وبين موسى الحديث لازم يعرف الإنسان إعرابه فهناك لا يلحن فيه محمود أيوة عندي ليه عندي مدرس حديث ايش اسمه عبد الله بارك الله فيك طيب الحديث ده انا هذا قلنا ابن عباس هذا خبر نريد يعني الشاهد في الحديث اعراب الحديث ونريد الشاهد فيه اسمع قال لك فجعل رجل قال وشد في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله عندنا يا شيخ أمشي أمشي الحديث فجعل الرجل أتباع حسب طيب جعل الشعر. من أي أنواع الشعر؟ لعلى جاءت في اللسان العربي لمعاني كثيرة. بس تعال الشروع هذا محدث يا سيد الباب المحدث المحدث هو الذي يحتاج إنا لله ما حصل واحد أسمع جاءت بمعنى خلقة وجعل الظلمات والنور يتعدى إلى مثقل واحد صحيح؟ خلق الظلمات والنور وجاءت جعل بمعنى صيام يتعدى إلى مثقل مثل إيش؟ فجعلناهم هباء وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا صيرناه هباء منثورا واضح ولا وجاءت جعل كمان من النواسخ بمعنى اعتقد تتعدى الى مفعولين كمان غير افعال التصيير مثل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اعتقدوهم اناثا وهذا تتعدى الى مفعولين وجعل جعل كمان من النواسخ من كاد من افعال الشروع مثل هذه من افعال الشروع ولكن وين خبرها لا يكون الا مضارعا ولكن جاءنا هناك في هذا الحديث ماضيا ارسل رسول ما عرفنا شيء الخبر هذا ما شاء من حيث القاعده الشواهد يا شيخ الشواهد للحالات الثلاثة يعني بمعنى خلقة بمعنى خلقة وجعل الظلمات بالنور وجعل الظلمات بمعنى خلقة بمعنى خلقة أيوة. بمعنى بمعنى اعتقد وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا الملائكة المشركون الذين هم عباد الرحمن إناثا اعتقدوهم إناثا وبمعنى صيّر مثل قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فصيّرناه هباء منثورا واضح هذا كله ماذا هو شرع ورد في الحديث وش بك التعاطى هذا شاذ من جهة القاعدة من جهة القاعدة لأن القواعد العربية الكثير فيها ياتيها خبر جعل هذا وفعل صورة مضارعا وهذا خالف القواعد هذا ليس حديثا هذا ولا قول ابن عباس هذا يسمى الأثر ويسمى الموقوف يسمى الخبر هذا أربعة دحين معانيها أربعة خلق صير واعتقد وشرع أربعة ماذا سمع نعم يا ما أنا الأساس نعم لا شيء أرد على الشنقيط شنقيط أدلك تعباني أدلك تعباني أرد على الشنقيط أنا بس الثالث اسمعوا للقواعد خلي الناس يستمعوا للقواعد الثالث اسمع يا شيخ نبغى إعراب يا شيخ أجل إعراب الحديث خلي الحديث لا أعرف أنت لا ما أعرف ليش ما تعرف خلاص أعرف أعرف أنت أبشر الإعراب هذا لا يهم الإعراب هو المهم طيب يا شيخ جعل فعل من أفعال الشروع لا هو قال قال قال يا يتركه لا ما هو يعرف الباقي انت تعرف الباقي لا لا تنظر في الحديث لا ليس معربا لا يعرف وليس معربا طيب الرجل ويش عربه من فاعل جعل اذا كانت من افعال الشروع بمعنى شرع شرع الرجل هذا بمعنى مثل انشا السائق يحدو حديد هذا ها يسبب انا اذا لم يستطع اذا اذا اذا ما في شرط اذا ما في شرط شرطيه انا وانا بشرط ما جواب الشرط لم يستطع وين جواب الشرط جوابي ارسل ها ها اذا لم يستطع ان يرسل رسوله او يخرج رسوله ارسل رسوله ارسل رسوله مكذبون انتم للرجل هذا اللي يعلم انا مسلم لا لا لا لا لا ما تسلم له لا نسلم ايش اعرف وين الخبر نعم وين الجواب الجواب معطوف ها معطوفة معطوفة متخذة والتقدير فجعل الرجل هذا الجواب هذا السابق هذا هو دليل على الجواب ارسل نفسه على الرسول ارسل الرجل فجعل تأخذ اسم وخبر وإن كان لأن هذا في شذوذ هذا شذوذ هذا لأن لا الشذوذ من حيث الماضي والمضارع لا من حيث التقديم والتأخير الجواب هو فجعل الرجل لا يسمى هذا هو أرسله خبر جعله يعني فجعل الرجل أرسل رسولا هذا هو أما إذا جملة إذا لم يستطع جملة معترضة إذا لم يستطع يا شيخ جملة صعبة بدأت المناقشة بينهما أنا إيش تقولون أنتم حتى يخلق حتى تخلصوا أنا رأي حقتي وبعدكم شو يعنينا يتناظران يا شيخ يتناظران أمامك لا هو الجواب ليس أرسل رسول لا زال يتنظر أرسل من محل مصر ماذا ليش؟ أين محل مصر؟ جواب منصوب جواب على هذا الذي تعسر. جواب هو. جعل جواب إيش؟ أرسل جواب إيش؟ جواب نزاع. جواب ومنصوب به. أسمع يا. لا. يا محمد الأمير. شوف. نحن نشوف رأي. انتبه انتبه أنت قلت ما. لكن نحن أحسن عندنا هذا. الذي قاله هو جملة جعل الرجل سمعت ما للمعنى جملة الذي قبلها هو الذي تدل على جواب إيسا وأرسل هذا إيش خبر خبر خبر خبر جعل إذا لم يستطع أن يخرج جعل الرجل ويش؟ أرسل رسول هذا هو المعنى إلا عليه ما قبله نعم. هذا الذي عنده الله أعلم تقديم متأخر أسمع لها تقديم متأخر هذا الذي عنده أسمع ولكن الشاهد فيه في قول ابن عباس هذا أن الخبر هناك جاء جملة فعل فعليا فعليا ليس مضارع ليست مضارع نعم. والكسر والباجي في لسان العرب ان ياتي افعال وهذه الاخبار وهذه الافعال مضارعه نعم وهذا ايش تقدير يا شيخ هو هذا ايش جعل هذا الجملة هذا التي قبلها التي تدل على جواب إذا ايش تقدير الجواب يا اخي تقدير جعل جملة بنفسه استاذ قلنا محسوب اذا نعم هل هو امس الثالث ان يكون من افعالها هذا الاشياء التي تتصل به هذه الافعال ان يكون مقرونا بان افعال هذا الا افعال الشرط ان كان الفعل حراء او اخرب لك نحو حرى زيد أن ياتي وخلو لقت السماء أن تمطر نعم أعرف الجملة خلو لقت إيش أعرف فعل من أي فعل النواسل فعل الشرع لا فعل ورجع أن تمطر هذه خبر ايش السماء ويش اعرابه اسمها ان تمطر خبر ما حكم اقترانها بان ما حكم اقترانها بان بعد ها والزام وخلو ذاك ان مسلاح هذا وكذلك وان يكون مجردا منها ان كان الفعل دالا على الشروع مثل متفقا لخفيفان عليهما من ورق الجنة. اعرف الجملة هذه متفقا لخفيفان عليهما من ورق الجنة. تفقا ضمير راجع الى من؟ لا الضمير في تفقا راجع الى من؟ الى آدم وحواء. وان يسموها الضمير ما يحتاج الى الاستئتار. وتفيقا الضمير هذا ايش؟ الالف. ايش اعربه؟ فاعل. فاعله؟ لا لا هذا نواسخ الابتدار. اسم تفيقا مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل رفع. طيب يخصفان خبر طفقا فعل مضارع مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع وعلى مترفق مرفوع بسبب النون لأنه قريمة لأنه من أفعال خمسة. طيب والفاعل به ضمير مستتر حتى يا الألف الألف لا حول ولا قوة. صح هو يتكلم صح يا شيخ بس مضطرب. وين الفاعل؟ الألف أنا ضمير ضمير مرفوع مرفوع إيش إعراب الألف يعني؟ صح مرفوع وعلامة رفع علامة رفع إيش علامة رفع؟ قوة النون. لا إيش بكتا الضمير هذا كنت مرفوع هذه عبارة الكوفيين مبني الضمير مبني كل مضمر له البناء يشيب. إذا قلت مرفوع معناه أنه معرف أقول لك وين علامة الرفع ما في لازم منطقي واضح ولا هذا اسمه فاعل يخصفان فاعل المضارع هذا مبني على السكون في محل رفع وجملة هذا من نعم. الفعل وفاعل هل لها محل نعم هل لها محل فعل محل خبر خبر ايش محلها خبر قطع لا ايش محلها محل الاعراب محل نصب خبر ايش ما تعرف ان الجمل هذا في اللسان العربي تنقسم الى قسمين جمل لها محل في الاعراب وجمل ما لها محل هذه لها محل نعم لانه واقعة في موقع الخبر واضح ولا هذا والشاهد في هذه الآية ايش نعم لأنه لم يقع لم يقترب ولما ولما لا يقترب فعل الخبر وفعل السورة بأن ولما إيش السبب أوس لأن دل على الشروع لأنه وأن تدل على الاستقبال تدل على هذه الأفعال على الحال هذا متضاد هذا ولذلك لا تدخل أن الناصبة المصرية هذا تدل على الاستقبال ماذا؟ ماذا مناف؟ لا يجتمعان يعني. لا يجتمعان. أسرع. والغالب في خبر عسى وأوشك الاقتران بها. نحو قوله تبارك وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم. حتى قال بعض النحويين واجب اقتران خبر عسى بأن إنها ما جاءت ما جاء خبر عسى في القرآن. إلا وهو مقترن ليش بأن فلذلك قالوا إنه ماشي ماذا ولكن ابن مالك قال إيش نذر كثير عشان البيت عسى إيش عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج القلب ماذا يكون هذا مقترن بأن ولذلك ابن مالك عبر إيش بالكسر. البغداديون هم يقولون واضح. وقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. هذا لا أن يملوا هذا أوشك واضح. والتجرد خبر عسى وأوشك قليل كقوله الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت وأمسيت كما أمسيت فيه يكون براء فرج قليل. وقول الشاعر كمان يوشك من فر من منيته ببعض غراته يوافقه. وكاد وكاربا كاد وكاربا بالعكس الكثير تجريد خبرهما من وقليل ونادر وشذ اقترانها بأن نحو مثل قوله فمن الغالب قوله تعالى وما كان يفعل ولذا وكان كمان بعكس عصا الكثير تجريد خبرها من ونادر اقترانها بها. ما جاء خبر كاد في القرآن في كتاب الله إلا وهو يسمو جرد من أكانوا أخفيها وما كانوا يفعلوا تكانوا تميزوا من الغيث. هذا وقول الشاعر كذلك كرب القلب من زواه يذوب. ومن القليل قوله كانت النفس أنت فيضى عليه إنما جاء كان هذا جاء خبرها في الحديث الصحيح حديث البخاري مقترنا بأن في الحديث وما كنت أن أصلي العصر حتى غربت حياتي. ها هذا قليلا يا أخي انتبه لنفسك. هذا حديث الرسول هذا حديث صحيح. الأحزاب هذا جاء عمر الرسول على أخبره أنه ما صلي العصر قال ما كنت أن أصليه حتى غروب الشمس. شغلوني انتبه يا أخي. أيها ما شيء نعم. فصل. وهذه الأفعال لا وقد كربت أعناقها أن تقطع ولم يذكر سيبويه في خبر كربة إلا التجرد منه ولكن هذا البيت هذا يخالفه. نعم اللغة للعرب ليست لا سيبويه نقل عن العرب لم يقل عن نفسه لم يقل الذين قابلوا لم يسمع طيب إذا لم يسمع ما نقل إن كان ما يسمع كلام ما يحاط بكلام العرب نعم. نقول ما نحمله على نقول له ما يعرفه سيبويه عجم ولذلك نعم جاء البيت هذا وقد كربت أعناقها أن تقطع مقرون خبر ويش كرب بأن هذا يرد على سيبويه إن لم يسمعه سيبويه. بالنسبة لي أوشك يا شيخ إيش الأكثر في مضارعة يا شيخ أوشك لسه ما وصلنا إلى المطار. ولم يذكر ذلك الكتاب ولم يذكر سيبويه في خبر كهرباء إلا التجارب منه ولكن البيت يرد عليه هذا نقول. فصل. وهذه الأفعال فعل المقاربة هذا ملازمة لصيغة الماضي لا يتصرف لا تتصرف إلا أربعة استعمل لها مضارع وهي كاد يكاد زيتها يضيء يكادون يسطون وأمسك كقوله يوصيكم من فر من منيته وهو أكثر استعمالا من ماضية المضارع وطفق حكذا اخفشه طافق يطفق ولكن طافق هو لا لأن التي جاءت في القرآن هو وطفق مصحا بالسوح نعم في الماضي ولكن هذا المخبع هذا كتب الطفق يتبع الاخفش سمع نعم لكن نحن بعدما حصلنا الآية ايش ندبر من قبل الاخفش سمع من كلامه فردنا على سيبوي ولم يسمع من الآية إلا ما قاله ما جاء إلا ما قاله لا هذا غير ايش مكتوب نسيوه هذا ما هم مسلم لأن هذا نفع والبيت ثبت ايش واسل نتبع نفي سيبويه ولا نتبع بيت العرب الذي فيه أنا أسألكم ولم يمشي يقول هشام لم يذكر هو النفي هذا هو النفي لم يذكر هكذا هو هذا النفي ذا كلام فاضي هذا بدأت نفي وجزء وقل آسف حكى لقفته طافق يطفقه كضرب يضرب وطافق يطفقه كعالم يعلم نعم ولكن هذه اللغة هي التي لغة القرآن وطافق مسح بالسوء وجعل إيش وحكى الكسائي أن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجع واستعمل اسم فاعل لثلاثة وهي كاد قاله الناظر وأنشد عليه وإنني يقينا لا رهن بالذي أنا كاي وكرب كمان قاله جماعة ما أنشدوا عليه أبني إن أباك كارب يومي كان كارب يومي وأمسك كمان قوله إنك موشك ألا تراها أرضنا أن تعود والصواب أن الذي في البيت الأول كابد ما بالباء الموحدة مش من المكابدة والعمل وهو اسم غير جار على الفعل وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان كسرى وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من كربة تامة ما هو من كرب الناقصة في قول العرب كرب الشيطان إذا قروب كرب الشيطان هذا التام وبهذا جزم الزهر نعم واستعمل مضارع مصدر لاثنين واستعمل مصدر لاثنين وهما طفق وكاد هكذا اقفزوا من فوقا كرب الشتار الوجه هذا ضعيف ام قوي احتمال كرب الشتار بمعنى كرب كرب الشتار نعم بمعنى قروبة الوجه هذا قوي بالعربية ام ضعيف لا هذا تم ليش ما نعم جوهري هذا كرب الشتار بمعنى قروب الشتار وبهذا جزم الجوهر عمن قال طفق بالفتح وطفقا عمن قال طفق بالكسر وقالوا كاد كودا ومكادا ومكادة فصل وتختص عساء وخلولقا وأوسكا بجواز إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر هذا تامات هذه الأفعال يفعل هذا الباب هذا معنى قول ابن مالك في البيت بعد عسى خلولقة أو سقد يريد غنى بأن يفعل عن سليم فقر ها إن هذه الأفعال أفعال وهذا الباب أفعال المقاربة لا تكون لازم أن تكون ناقصة عنده لا تأتي تامة إلا إيش؟ إلا عصا وخذ ملقى وأمسك، وكذلك طفقة كربة، هذا كربة الشيطان، واضح. تقتص عصا وخذ ملقى وأمسك بزواج إسنادهما إلى أن يفعل قاعد مستغنى عن الخبر، معناه أن يفعل هذا هو في وضع نفس قاعد استغنت عن الخبر، واضح. ولكن تأتيكم كمن عسى في كتاب الله عز وجل وهي تامة، واضح. فآتيكم بها الآن، واضح. مثل قوله تبارك وتعالى جاءكم بها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. استغنت بأن تكرهوا، وين الخبر؟ ما في خبر. أن تكرهوا هذا في محل رفع، أن يقال لها تامة يا شيخ، هذا تامة. ايش قلنا لك؟ هذا ما فيها وجه الا التمام. ولكن اذا ذكر الاسم بعد خبر عسى، بعد المضارع من عسى او خلال الخوف او جاء